بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يما بياوري خوا تبارك وتعالى درسي فيشو باتكي مثل إسراء معراج ما كد و إسراء معراج إكفل معجزة كاني في غمري خوا عليه الصلاة والسلام سبالد ويك آية شوي قدر باشا يا شوي إسراء معراج باشا هناك تفصيلك في أدن ألين در حق وفي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام إسراء ومعراج باشترا ولم در حق بأمتكي شوي قدر باشترا تعليل جبود ينوى كوا إشكردن بأمتكي لشوي قدر خيري هشتا صالحة وبنسبة في غمر عليه الصلاة والسلام إسراء ومعراج كومال خوارقي عادو کمالشتی سیر و گورو سمری پیشان دراو سبارد با حکمت لإسراء و معراج وطمان در خستنی رازگوی پیغمبر آیتی پیغمبر بو علی صلاة و سلام کات قرش پرسیاری بیت المقدس یعنی لیکل وکو خوی وصی کرد و ستایشی کرد خالی دو لحکمت کانی بو تأمين داني زيادة ربوة في أغمار إخوة عليه الصلاة والسلام وضلنا وعي كردني خالكي تير كوبنوي لغل في أغمبران إخوايا ونشو فيش نجيبو كردنيا ودر كوتني فضلي زيادة لي في أغمار إخوة عليه الصلاة والسلام استبارد با وقتي إسراء معراج كيبو درسي فيشو عمجيك من بوكر كا هنا قول هي لو بالوا يكي كان أفرمي لأماني ذو القعدة بوا أنا كان أفرمي لأماني ربيع الأول بوا كي يكم قولي السدية ودوم قولي الزهرية وعروية أنا شانا لا سحوتي الرجبة بوا أنا كتري شانا لن يكم شوي جمعة بوا لأماني رجبة كثيرا ليلة الرغائب ولن لا أصل له أصل أساسينية و حديث إسراء ومعراج بخيرا قزريك بسر أكم وكل صحيح بخارياتها أنسي كوري مالك كوري صعصعاء رضي الله عنهما أغلب يغمري خوالي صلاة والسلام باسي شوي إسراء وكرد وفرمي أوكاتيك لا لحجر خوتبو كسيق هاد ولام فقد ما بين هذه إلى آذي هذه يعني فشق فقطع يعني هلا جرملي و حتى وكو خوال زيقنا وكي هل ضري و وكو بليبو عمليات كردن فاستخرج قلبي ضلي در كردن عشان تشتكي يعني هناك للزيربو فريبو لإيمان لأنه أو تشتدلي شوردم عشان خصي وجهي غاكي خوي عشان أجلك يعني هنا لكر جورة تربو لهي السرب شوك تربو ثم بس في براقة رنس فيبو أو اندي شايبو كردايا هنعوكاني يغ هنعوي أو اندبو او بو استرکوت مستری جبریل بردمی حتی وکو بردمی بو آسمانی دنیا لدرگای آسمانی دنیای دا و تی انکیه و تی جبریل و تی کد لگلای و تی محمد و تی بو روانه کراو و تی بله و تی ان مرحبا به اخواب خیر به فنعم المجيء جاء ففتح، فنعم المجيء جاء. أما ألن المخصوص بالمدح محذوف وفيه تقديم وتأخير، التقدير أخير شو أنا يعني جاء فنعم المجيء مجيئه يعني باشترين هاتن يعني هات أذب يعني بابلين هات وباشترين هاتن هاتن كي أوى أبو تقديره أفرمي درقا كيان كردوا كرويشتم تماشاكم آدمي لي فرمي أما باوكتا سلامي لي بكو مني السلام لي كردوش والله من السلام كمي دايا و فرمي صلاو يا بخير بي أي كوري شاكم أي بيغمبري شاك باشان برزيان كردوا حتى وكو قشتا أسماني دوام لا درقاي داو فرميان أمكي أكاتي فرمي الصالح صالح ألين بريتيلا الطيب في نفسه الذي يقوم بما عليه من حقوق الله وحقوق العباد، الطيب في نفسه الذي يقوم بما عليه من حقوق الله وحقوق العباد أو إيكا لخودي خوية كسي شاك بي وهستي بجيب بجيب يندني حقي خوا وحقي خلقيش فاشان دان لا درقاي أسماني دومو حتى وكو وي أفرميه شوما آسماني دوم تماشاكم يحيى وعيسى إليا بيدو باربنا كردوشك همان أوبوك لآسماني كمريدا وهما ابناء الخالة أردو كان ممزايكا كريبوريكا فلو تيانا مع عيسى ويحيى السلام يعني يبكى السلام من ليكردو أوش هردو كان والله من السلام أخي من يندايا وهو تيان يخوى بخير بي أي براي شاك أي بيغمبري شاك پاشان برزیان کنون با آسمانی سیم و دایل درگاو تاوی فرمی چومنا و آسمانی سیم و تماشاکم یوسفی لیا فرمی اما یوسف سلامی لیا کامنی سلامم لیا کب اوش والله می سلام خی دایا و فرمی یخوا بخیر به ابرای چاک ای پیغمبری چاک پاشان برزیان کنون با آسمانی چوارم و تاوی فرمی چوم آسمانی چوارم تماشاکم اما ادریس و تیانم ادریس سلامی لیا کامنی سلامم لیا کب والله می سلام خی دایا و وفرمي يا خواب خير به إبراهيم شاق إبيا غمري شاق فاشن برزيان كد مو بأسماني شو بينجم تاوي أفرمي كشو ما أسماني بينجم تماشى كم هارون إلي السلام وديانا ما هارون السلام إلي بك السلام إلي خير والله مي السلام خيدا ما فاشن فرمي يا خواب خير به إبراهيم شاق إبيا غمري شاق فاشن برزيان كد مو بأسماني ششم تاوي أفرمي كشو ما أسماني ششم تماشى كم موسى إلي و وتيان أفهم موسى السلام إلي بك السلام إليك أوجه الله من السلام خيدام وفرمي أخوة بخير إبراهي شاك في غمري شاك كتيم بران بقريا وتيان وبو دقريد وتي أقريم لبروي منالك لاويك دواي من دي يا دواي من هاتوا أو أندل أمتك أروات بهشتوا زياتر لويل أمتك من أروان بهشتوا باشان برزيان كرمو بو أسماني حوتم لينا إبراهيم بيني وهمان شد كفيشتر باسمان كد أفنو ثم رفع لي سدرة المنتهى فاشان سدر المنتهى يعني فيشان دام تماشاكم قلاي دار نبكة مثل قلال هجر جمعي قليا بريتيلة قوزي قولا أوسا قوزتان بيني لما الله ندان نبو أو خالدن أفرمي وكو غوزكاني هجر وابو هجر منطقيك بلي فبس إلى ويا بربو مخي زور قوربو أدود هر دانيك أدو أمني غوزي قوربو ولا سردمي بيغمر عليه الصلاة والسلام كاتي وتويتي هجر معلوم بولايان بويا بنمونه ينايتي وا شكرا نمونا بشتيقنا هي نزيته معلوم نبي نزان راوبي وشوين كارها لنزيكي مدينة. على كل أفرميه وقلا كان شيء أدود قوي فيلا وان ده قوري الله يتفهمه في مسجدة المنتهاية تماشاكم شوار رباري ليه دور باري أشكرا ودور باري نا أشكرا. فقلت ما هذان يا جبريل أمد ربارتيا فرمي دو باطمك دو ربار لبهشت دو ظاهر كشف النيل والفوات. فاشن بيت المعمور بيشاندرا همو رجي حفتا هزار فريشتان يجي تيداكا يا أرون الجورة وابون يشكدن تيدا. فاشن پرداخه کی میان بو هنم لغل پرداخه کی شیره لغل پرداخه کی هنگوینه منی شیره کم حل بجارد بویا جبریل وتی اما فطرتا کتو امتکتی لسر ارون پاشان پینج پنجان وجم لسر فرس کرا لهم روجیه که که گرام و تی پربون بلای موسا فرمی بچی امرت پی کرا وتم بپنجان وج لهم روجیه که لهم روجیه که فرمي بلام أمتكدنا طواني لا يقرج بنجان يجبك. ومن والله جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة أزمونهم هيا لغل بني إسرائيل بنيوما ويا فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. ويرب الله يفرز قالوا دوي سكر نويل يبكى من يجقرام أوبو دنجي لسد كم كرموا كقرام وبلاي موسى همان شتيو توا منيش قرام وابيش فرودقاليش دنوجي تري ليا كم كردوا باشان قرام وبلاي موسى همان شتيو توا منيش قرام ولاي فرودقالو دنوجي تري ليا كم كردوا قرام وبلاي موسى همان شتي فرمو قرام وبلاي فرودقال تبارك وتعالى كرمي كردو دنوجي تري ليا كم كردوا قرام وبلاي موسى جاري كيتر همان شتي فرمو منيش قرام وبلاي فرودقال فرماني كرب بينجنيش قرام وبلاي موسى فرمي بشي فرمان الفكرة وتنبا بينج نيج لهمو روجيكا فرموي ومتكد نايتواني لهمو روجيكا بينج نيج بكا ومن تجربة ما يأزمونم هيا بويا بقرر بلاي فرودقار وداوي سوكر نويل يبكا اللي او نداوام لفرودقار كذي اترس شرمكا سألت ربي حتى استحيد ولكن الله أسلم كتير فرمون بانكر اقباني كر فرموي فرزكي خون بردسر وخففت عن عبادي وهل سر بندكانش سوكم كردو او برجيبو لا روايتكي بخاري ودرسي بيشو خزمة مان كردن كوا بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام إسراء معراج بيكرا بلا شيخوي وإسراء معراج لكي حقيقية وكومولي بالقمان هي ناوى يكم سبحان الذي أسرى بعبده سبحانه بوشتي قورا كري دو اگر خو بوايا قرجنيان ود ولا درويا شكا كذب خو دعاية شي بكيل خو كذنال درويا سي افرمي اسرى بعبده عبد جبور روح ولا شاو تري بو هردو كيان شوال افرمي ما زاغ البصر وما طغى بينيني جل آلة كاني ذات نقل آلة ثاني الروح آلة ثاني لا شيء جانا لا شيء جسده نقل روح وهل وقع في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم لسر براق هلا جيري أخري لسر براقك بابلي أي أمش بو بو بو, بو لا شيء نقل روح شكو الروح في يسيبة شينيا في يسيبة حلقة سنية هلوها ششم اشتيك لروي عقل ومحال نية إسراء معراج حاول الشيخ فرمي الشيخ ابن أبي العز فرمي أجر محال بيو يا دور بي في غمر إخوة برز بي توبرو أسمان أجر بيش الدور بي فريشت دابز إذي أوا خوي بو خوي سركيشبو نقولي كذن لبي غمر آتي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام خالي كتر ام سردمه بو شهیده و بلغیر سروی که رسول خواه رازگوی لبانگ شخیه او تانی خودتان زن تیاره لساعتی که لأسمان زن چند دبره 950 کلومتر هیانا 1000 کلومتر هیانا 1050 او انده کلومتر ابره لساعتی که او سابینی حاجیگ لعراق و بروشتای بو مکه پێنج شەو پێنج ڕۆژی پێچوو بۆ سەرشترەوە. هەی ئێستا دوو سەعاتە، سەعات و نوێ، دوو سەعاتە، سەعاتێک و 45 دەقەیە. دەی ئەمە تەیارەیەکە مادەم عەقڵەن ئەوە تە بەچاوی خۆمان ئەیبینین، مادام با بڵێم مادام لە واقع بەچاوی خۆمان ئەیبینین، بە سێ سەعات عەقڵەن ئەخوازێ ئەکرێ بە دەقەیەکیش ببڵدرێ. ئەوە شتێکی عەقڵیە، بینی لێو کەیتۆ ئەگەیتە و قەناعەتە. عقلەکان کەسیان خلاجیان لەوە نییە. باسی مەزەبی تریشی کرد ئەوەی کە بە تەنها بە ڕوحی بێ بەبێ لاشەی هەنێک دەڵێن ئەزان خەو بووە، هەنێکی تر دەڵێن ئیسراء و میعراج چەند جارە بۆتەوە. ئەمە بریتی بوو لە خلاصەی مەسەلەی ئیسراء و میعراج کە لە کتوبی عەقیدە باس دەکرێ. ئێستا کاتی ئەوەیە بڕۆینە سەر مەسەلەی حەوض کە شێخ ڕەحیمەه الله امر دیت سر مسئله حوض و باسی حوض من بوخه. فرمی رحمه الله تعالی قوله والحوض الذي اكرمه الله تعالى به غياثا لامته حق يعني ثابت واوحى زيك پروردگار رزي لپیغمبري خوا درتو علی صلوات و سلام و كردیت فریاد رسی امتی محمد علی صلوات و سلام حقا غياثا لأمتي، وكأنه حوض خاص بأمتي محمد عليه الصلاة والسلام. مش مسليك خلافها كآية همو بيغمبرك حوضك هي بوخو ياتنها تايبته بيغمبر إخواه عليه الصلاة والسلام. أفرمي الشرح الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر أو حديثانيك و لباري حوض وهاتوا أجاتا أستي تواتر رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابية. شن صحابي روايتيك سيو قصور سيو أوند الصحابي رضي الله عنهم. أفني ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. وهمو طرق كان أم حديث كوتم سيو أو عند الصحابية شيخ من ليرا شيخنا يا مجازية يا حقيقية كم شان أرجح تردرك لا أو مصدرانيك باسي جيانا مي أمبيا وبرزاكا بوردي باسي شيخ كان ناكا لواني هو كاركشي او بي لبروي ام بياو لماليكي خاوان علم قوربوها هربويا منالت عمري تقريبا حفظة صالة داني شي بو درزان او بو فتوى دان اوش بلقيل سوري بياو بلي مد بوها ابن ابي العزمة بس بويا لواني او واي كرد بي ان كمتل لاي شيوخي تري غير ابن مالكي خوي خوين بيتي والله اعلم بلام دورنيا تيكالي بوبيا لغاليا واستفادة إليه كردبيت وعمركشي أخوازيت أو سردمي أمي تيدابو أخوازيت يعني أظل كوتاي بداية ونهاية همو طريقة كاني هنا ابن كثير رحمه الله لكوتاي مجلدية كما لسرتاي باسي حفظ وأفرميه ذكر ما ورد في الحوض المحمدي سقان الله منه يوم القيامة من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة. أفرمي لحديث مشهورة كان كتنين طرقها لوتي بمتدي عجب خلاب شبك نكوليليا كان وغلنيا وتنشياو وأخلق بهم يعني تنشياو أو أنكوا ڕێگریان لێ بکرێ لەوەی کە لە ئاوی حەوض بکە نەخۆنەوە. وەکوانێک لە سەلە بفەرمون من کەذەبە بیکەڕامەتی لەم یەنەلها، هەرکەسێ هەر کەرامەتێک بە درو بخاتەوە وای گەورە ناهێڵێ بگاتە ئەو کەرامەتە. جا بۆی ئەگەر ئەو کەسەی کەوان و کوڵی لە حەوزەکە بێ ئەم حەدیثانە ببینێ کە ئێمە ئەیڵێین بڕوان ناکەم نکوڵی لێ بکەم. مش بریتیە لە گومانی خێری ابن کەثیر بەو کەسانە، ئەگەر نا خەڵکەیە بەخوا ئایەت لە ئاسمان و دابزێ بڕوای پێ ناینێ وەکو لە قورئان هاتووە. على كل فنفهم منها ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن أندازي حوز كم أندازي أيلة بو صنعاء ليمن كوت صنعاء كي أملانا أو الشام نا صنعاء كي يمن أغتا لوبيت وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء أو أن دبر داخلية أو أن دي أسيركان آسمان شن زورة أو أن دزورة الله أكبر ويجي محروم أنك لو فضل قول يا رب. وعنه أيضا أدرس أبو إخوائي محروم أنك إلى حوض كوسر بدسي في أغمر إخوة عليه الصلاة والسلام هنيق نقولية كان أرينا من مبالغة بدسي في أغمر إخوة عليه الصلاة والسلام دواي بكل طواو يوم لهني لما شيخ كان من بو اي فرمو بنا بلاي خوايان اسقنا شربة هنيئة بيده الشريفة ايد بنا لنستغان نهاتوا اي باشا من دواي فضل اخواكم خوايا بدستي في اغمري خوا حوزي كوسرم في لا لا أبي حوض ببشمنك فضلي خواي بدأي فضلي خواكم أما جاء النروة تضمني الاعتداء في الدعاء كلام جميل براسي سيكي جوانا وشدني هرشتيق لا دقك نات بيئتبتوش يعني بودنا بالدواء يبقي سن دواء فضلي خواك خواه پیغمبری خواه من نبینی بو برایشون پیه نابو ولی دنیا زور خوش میس پس هشتی و خواه یعنی به دستی خوی محروم منکا لآوی حوضخی خوی به دستی خوی بکات الدم داری فضلی خواه که فضلی خواه زور لو گورتره یعنی هیچ بو خواه هیچ لای خواه گورنی تو داری اول خواهی پروگذار که تبارک و تعالی علا کلین افرمیه وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليريدن علي ناس من أصحابي الحوضة كمرق لها ولكانم دينس الحوض لا لقيامة حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني خفنا من ده هل كان ناس منوا أبرين فأقول أصيحابي أصيحابي ولبخاري أصحابي أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك فلنتو نازاني جايتو أمانا شيئاً داهينا أيقول لمن بقول برحمي خوي ورحمن لك رواه مسلم يعني ورواه مسلم أها كوتم ورواه مسلم اشتكي قرندم كوتم البرزان درسي بيشو أبا أبا بخيري بيو بي درسي بيشو عبارتي كهبو هي شالح براسير النبو شارح رحمه الله ابن أبي العزة فرميه أو كان الأفراد وسطو حفتة وبيان جفرميه حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه هذا لفظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق أو هاي أأمش براسي سهوة أأما براسي سهوة وسيري شراح مكرد سبحان الله كسم نبيني أما جبكا بم سهوة يعني تماشاي أوه الراجحي مكرد تماشاي شرحكين ناصر العقل مكرد تماشاي غير أو مكرد همو يانوكو خوي بمشي وزده هنا أي صحكيك يا أما لا يوجد أواويها يا ببيوا الصحاء يعني أوابت هذا لفظ البخاري في صحيحه في بعض الطرق في بعض الطرق على كل والله أعلم ببيوا الصحاء يعني شيء يعني أأم لفظيك أفرمي حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه أأم لفظ البخاري للصحيح كي خويا في بعض الطرق لهنيق لطريقه كاني بخاري اوايا لهنيق لطريقه كاني بخاري وايش كم من قرام ابو صحيح بخاري قرام لو نسخاني من بو يقرامو ننبيني لو نسخانا الله من بيجرامون هم بيني لو أنا لنسخيت له وجودي بيش خوشي ليلة فرن في بعض الطرق يعني لهني النسخة نية لهني الطريق بخاري موجودة أم زيادة جاءوا ملاحظيك ببراسي حقا بايخي بيبدري شنك الشراح لسرين وستاون وآمجين آمجين بونا كردو حتى ايك لو طبع الزهور شاكانيك وخزمتيك طبع كي مؤسسي الريانة او جهر واهي نابتي الله هذا لفظ البخاري في صحيحه فارزة وفي بعض طرق دون نقطة فوضع عنه عشر لا لا لا أو غلطه بل كوك سكهر متصلة فقد أو بشين به الله أمل لفظك البخاري لهنك للطريقة كان عوايا جابين بأوه ويخير في بك ويخ سبيرم فرمي رحمه الله ورواه مسلم وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما أو هاو كوتون بليله وشخوتون الوشي خوشو بآقايا قلتي باشان سري برس كردو دنبا بزقوا إما قال لهم وإما قالوا له يا خوي فرمي يا برسالي أن ليكر لما ضحكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نزلت علي آنفا سورة توزي فجس سورتك مسدى بزيوة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها ثم قال هل تدرون ما الكوثر أزان كوثر شيء كوثر لكثرة وهاتوا يعني خير الزور قال والله ورسوله أعلم قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ربالي كفر قال في دوم لبهشت خيره الزور تدايا تريد عليه أمتي يوم القيامة أمتكم دين سرأو حوض الروش قيامة آنيته عدد الكواكب فرداخكاني أجماريه ساركاني آسمان ونزولا يختلج العبد منهم خلكاني كان أبرين فأقول يا رب إنه من أمتي ولا أمتكم فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك تنزني جويت وشيانك خائفنا من ديب فضل إخوة ورواه مسلم ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثله معنى كش واضحة ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض يشخب يعني أرشية نابي يعني السيلان أكاتك أبلا نايد وشيء غواني حيوانك نادو شد دستي اولي كاتا هر جاري كدست تيني تخوار او شي لغل دست يا شير ديت او بريتيلا لا يشخب او بريتيلا الشخب افرمي انه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر الى الحوض لكوثر ودو ميزاب ميزاب خوزانشيا كردي هيني فيدلن ناخوري في دلين بدو ميزاب ميزاب شير في دلين بدو ميزاب لكوسر وارجدنا وحوضك والحوض في العرصات قبل الصراط أما سلام محل خلاف حوض في أغمري خوالي كويا أفرميها هالا بيشي بردي الصراط هني اكتر بيانوايا نخير حوضي كوسر زور هالا سرتاوا يعني خكاتي خلق لساحي محشرة لقيامتا زور رأي جيرين وماندو ابن ألوكات ألو كاتا كوسر دي تهاني خلقوا وديت إن شاء الله تعالى أقل لبيريش مشوبية يادم بخانوا تعالى خزمتنا باسي بكم ترتيب رودا وكان قيامة شو أنا لا علماء ترتيب رودا وكان قيامة شو هذا خلافه أو أي كيتية دايا هولدن إن شاء الله قول المحققين أهل العلم لو بارو بخين الرو ترتيب رودا وكان قيامة بردي استراط معناه ميزان معناه تطير الصحف معناه دابش كردني نامي كرد وكان معناه والثاني صحي محشر معناه وإلى آخره وما رشد معناه ترتيبه كي شون شوني شي بيشي شي وشيشتيك دواي أو شتكيترا خوايا بتبارك وتعالى باسي لي ودكم لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط بيناكل لو دي بالصراط به الله ما بلقي لسلوي كبيش الصراط شكرا خلقانك يا هل قرامنته وخلقانك يا دور خلينا يكسلك يجد بردي الصراط بطريته ويبسرانايا إذن أبي بيش بردي الصراط به وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، الفرط الذي يسبق إلى الماء من بيش يولس الحوض كوسرم. وروى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطوكم على الحوض من بيش يولس الحوض شاورتانكم من مر علي شرب هالكذب لا من البرواء ليخواته ومن شرب لم يضم أبدا كيش لي بخواته هرقيس هرقيس تينوينا بأجل برواء تدوزخي شوا لا يريدن علي أقوام أعرفهم يعرفوني خلقان يقدين بولام دين بلاي حوزة كم أيا الناس مو أوانيش من دا ناس نوا يا ربي خوايا بفضل دا فارمو لم كاتي كدوائي يجباني وكاتي في روزة بفضله ورحمتي خود يا ربي بخلافي خو مانا بفضل خود لو خلقان النبي والله يزور قرص بلا كان والله يزور صعبة في أغمري خواب بالناسي وبالناسي يتو فشي دور بخليته خواب فنام عنده بفضل خوب فناغ أي خوي. ثم يحال بيني وبينهم عشان منو أوان ليك جداء كلينوا. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت من سهل. أبو حازم آوها بيد السهل بوتي وتنبلي فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعت وهو يزيد فيها دائما الشاهد يدم قمل أبو سعيد الخدري بأميت ووتد أبو جوتي وبرام زياتري شيوت فرمي إنه من أمتي أو أنا لأمتي من فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك تنازني دويت وشيانك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي يعني بعدا هدور بشي هدور بشي أو يدواني من غورينو دسكاري كردو دينكي مني غورية بشيك لدينكي غورية أو شتاني غوري لدينكم كغوريتي. والذي يتلخص من الحديث الواردة في صفة الحظ أنه حوض عظيم ومورد كريم شاوغو وآيكي قورة قورة يمد من شراب الجنة يعني شي يمد يعني استمداد آوكي خوي اللبيو للرباركاني بهشتوا آوي بودي لكام رباري بهشتوا من نهر الكوثر لآوي كوثر أمش بلقيل سلوي حظي كوثر لغل نهر كوثر دوشتي جعوازا أمش قولي محققين أهل علم أراد الله مش يزوري هو أشد بياضا من اللبن لشير سبيترا وأبرد من الثلج لا بفل سارترا وأحلى من العسل لعسل شيرين ترا اللهم إنا نسألك من فضلك ويا بفضل خذ نعمتانيك باسيك أبي بشمانك وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك بوني لمسك واشترى وهو في غاية الاتساع حزور فراوانا عرضه وطوله سواء دريجيو بانيك يوكو يقوايا كل زاوية من زواياه مسيرة شهر هل لا يقمع نري دورة واشتيكم بينيوا وبيستوى نازن امتاجن الراسة أو حديثك رسول الله فرمي بين أيلة كما بين أيلة إلى صنعاء عرضه وطوله سواء تاني ودريجيكي وكو يقوايا بيشريش باس ما انكر كوابي اغمري خواب فرمي عليه الصلاة والسلام اندازي حوزة كم اندازي نيوان ايلا بو صنعاء وايا ليمن ايلا شاريكا اكويتا تنشتي عقبوا عقبكا اكويتا اردني استاوا اكويتا اردني استاوا كل زاوية من زوايا مسيرة الشهر هل لا يكي يجمع الريع وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع حتى لي بخجو زياتر فراوانة سبحان الله سبحان الله وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض في حال من المسك والرضراض وهل وها لمسك أفرميها الوهاء لميسك أفرميها ينبت في حال حال يعني التراب اللين خولي نرم هل كثير جرا يعني الطين الأسود قري غش والله الله أعلم التراب اللين كا أقرب تلا وأرد راضش بريتلا ما دق من الحصى بردوردا من اللؤلؤ لا لؤلؤ قضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر أميك أغلي حديثك لمسند أحمد هاتوا أم حديثك لمسند أحمد هاتوا وبيشوي برو مسار هني التفاصيل روايتك تان بوخ والموكا تارا ديك أم حديثتان برو النكاتوا لحديثك كبيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم ضعيفة كده بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم باسي حوضي كوثرك منافقتان ألين فإنه ما جرى ماء قط إلا على حال أو رضراط يجأ ويك هرقيز نروشتوا إلا مقل على حال ودمان حال شيئا خولي نرم يا قري رش أو رضراط ودمان رضراط شيئا ما دق من الحصى ورد بل بويا وتي أي بيغمر إخوة أم طبعا ديال أم قسم منافقة كان لجير دمو كردو يانا وهنيق للصحابة قويان ليبوا كمنافقة كان تانو تشردا بروانا كان تعليقا بويا الرد لبرسالك أراسي بيغمركاتو عليه الصلاة والسلام علماء فرون باشروا أن الله يبيغمبر والله يبيغمبر إخوة وكونه غير وفر من نلا قال الرسول ولي رسول الله على كل الله اي بيغمبر اخوة على حال او رضراط ام اوى ام رباري جناب تفرمي الراء لسر خولي نرمى اهل سر ورد بردة فرمي حاله المسك خولا نرمى كي ربارك مسك وورد بردي او ربارة توم التوم التوم بالضميت أكا بنتيلة اللؤلؤ بنتيلة اللؤلؤ مرواري ملؤلؤ بكردي مرواري أفرمي منافقة كان متيان براسي أمشتيكي سيرة رؤاب يقنية ربار يقنية ريبكا بسر خولي نرمى يا بسر ورد برده إلا كان له نبت أبي اشتي لي أروي اشتي لي أروي أروي الصحابي قلت يا عمر إخوة هل له نبت نبتي هي قال نعم قضبان الذهب بل قضبان الزير هذا ضمي قافك اشتوان بك أنا قضبان بكسرة والله أعلم مفردك قضيبة ألين قضيب بريتيلا هر دارك برز بي وتشلوبو بقي سانابت بلام الله أعلم هر خوي بخوي بريتيلا تشلوبو يعني قضبان يعني أغصان غصن شل قلت يا رسول الله آية هيت صوزك أمرو بارا فرمي بلي شل يزير صوزك بوية سرنج بدن أفرمي ويثمر ألوان الجواهر سوالة بن بشيك وتايك أفرمي ألوان الجواهر كابر المنافق ألي براسي هشتيك السير مكو أمرو نبيستوا هش روك يقنية صوزوكا شلك صوزوكا إلا أبي بربومي بي بيا كابر الصحابي الله يا رسول الله آية بربومي هيا او تشلا بربومي هيا او تشلا الزيارة الله بلي الوان الجوهر الوان الجوهر يعني اقسامه اقل اخوة تاني المسلم الوان الجوهر يعني اقسامه بقر النبو مسند احمد بقر النبو مسند احمد حديث جمالا هزار وهيستو الشصوصي طبعي مكنز الإسلامي ولا شامل وشدني أو هنا طبعة المكنز بلام حديثك ضعفي تدايا عثمان بن عمير البجلي تدايا فيه ضعف وبقية رجال إجال الصحيح أشهد سعيد كري زيدي لذاك مختلف فيه والله أعلم أو برتيب نواتا ثاني أو حديثة بل فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا ولكو مالي حديثة توكا هر في غمليك حوضك خويها وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا جعلنا الله منهم بفضله وكرمه آمين وإياكم وإيانا وجميع المسلمين الله ولكو مالي حديثة هاتوا هر في غمليك هر في غمليك حوضي تايبت بخويها هل بيغمرك حوزي تايبت بخوي هي طبعا لايما كوانا كيدا نخستوا وإن حوض نبينا أعظمها وأجلها وأكثرها والدا عشان كوانا كيلا دعي والدا نداخستوا وكأنه أما هرهمي يك حديث به استرشاوي أم حديث يجلب سنني ترمزي هاتو براسي أم زيادة يعني أمان باسيك أميك لنسخي منا وأكثرها والدا تأويد ريجي كردوتوا من لسنن ترمذي أو من نبيني لسنن ترمذي النسخي أعوايا إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر والدة وإني أرجو أن أكون أكثرهم والدة أما بتلا لفظي ترمذي بجمالا 2443 طبعكي بشتر عواد طبراني جمال حديث غيرته هل لفظك نزيك له بلام هو طبراني لفظك تلي هي لأن الأنبياء يتباهون أيهم أكثر أصحابا من أمتي فأرجو أن أكون يومئذ أكثرهم كلهم واردة فإنه كل رجل منهم يومئذ قائم على حوض ملآن معه عصا يدعو من عرف من أمتي ولكل أمة سما يعرفهم بها نبيهم ما قلت يا كبير أبو الزكانم أصحت الرواية والله تعالى أعلم كوانك دا بخري وقسكاني دواي كوانك بكين الشرح شارح بو حديث في ترمذي بكين الشرح شارح بو حديث في ترمذي والله أعلم كوانك إيش من دانا خص أبي بلين رواه بالمعنى بلين معنى كي جراوته والله أعلم أبو الزكانم استبرد بأو حديثي كباسي دك أو حديث ضعفي كداية أمريكا هل في غمرك حوزي خوي هي حديثك ضعيفة بلام أو اندها لحسن بصري وأتوب سندك الصحيح أخو حافظ لفتحة مجلد ينزل فرب ينصر وشصفج دفرمي سنده صحيح لحسن خوي وهاتوا ومزي رحمه الله ويحيى بن سعيد القطان رحمه الله ألن أثرك حسن صحيح حسن حسن صحيح كأليتي كألي هل بيغمريك حوض إخويه بقشتي أقربو بيغمري خواهي صحيح نبي لسلفه بالصحيح هاتوا والله تعالى أعلم وأقر واجبهم بيغمري كان هان بي بيشكو بيغمان أو بيغمري خواهي تايبترو جاوسر الله هم يعني. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة شن طبعي هي نزيكي سي طبعي يشوار طبعي مهي باشتلين يعني رساليكي جامعية وخزمتي زور شاكي كردو أوتان دست كرد ويان لهم يباشتلا أقلنا دار السلام كردويتي وادعي خزمتك ونقولي لخزمتك يعني ناكم بلامك أو نابت وازم دار المنهاج كردويتي من هذا الصوفي خنا أو كتر واختلف في الميزان والحوض خلاف إلى ميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر كم من فشل وكتر يعني فقيل الميزان قبله وكباس مانكر وقيل الحوض بوشي حوض لبري خلط بتين يعني بوي آيان في بدري قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبله أو صحيح الحوض هذا في شوى قال القرطبي والمعنى يقتضيه يعني شو المعنى يقتضيه ها يا إخوة أو كباس مكر خلق لسحاي محشرة تينيان به أو يعني والمعنى يقتضيه ويفعل فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كالقبر يقلان دارتين بالتينيان كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط ويها بيشي ميزانها بيشي ألا بيشي بردي صراط شو قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط هني كان رنها دواي صراطه وهو غلط من قائله راسين مقصها لايا قال قرطبي هو كما قال يعني بالضبط سخي غزالي راسك وهلايا. ثم قال قرطبي لا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض بل في الأرض المبدلة وأنا زين لم زسر زبيتها نألا الزبي قوارا وكيا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أرض بيضاء أو أرض ضلي أرض بيضاء كالفضة سبيه وكوزيو لم يسفك فيها دم نرجسخين كذا نرجلا ولم يظلم على ظهر أحد قط استمج لكز نكرا ولا سر أو الزبية تظهر لنزول الجبار جل جلال لفصل القضاء انتهى كي الكفر قال هاد بو قزاوت كذني بيني خلق كان أو سادلة كويه كواتك ما قولي صحيح بو قولي صحيح وتاني كوا حوز آلة غورباني محشرة خلق لقبر كان يندلجن حوزي كوسر أو كاتا بديدي بويتونيتي خلق بشكيني لواني كمسلمان وشوني بيغمر كوتون عليه الصلاة والسلام يا بيغمبلان خواهي بردقار منو ايوجل شون كوتوي بيغمري خواهي بيغري عليه الصلاة والسلام سبارد وقتي ككردي فرمي أرضي محشر سبيا أولا حديثي بيغمراتو عليه الصلاة والسلام لصحيحين يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد يعني فاتنان أناني سفرتان بيني وشان سبيا أو يعني كقرصة نقي سبارد بوشي كأفرمي خوني تدان رجلا أجل حديثاتو للاي حاكماتو يوم تبدل الأرض غير الأرض أفرمي أرض كالفضة نقية لم يسرف فيها دم ولم يعمل فيها خطيئة سندخش الصحيحة إن شاء الله تعالى لابن مسعود فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأي قول أوان بكجك نقول لبني حوضة وأخلق بهم أي حال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر وتنشياوي أوان كلا رجي قيامتا بيبجب لو حوزي في غنبلا عليه الصلاة والسلام شكرا نقول إليه ذكا في شروتي هني لسلبه فالملك سنقول إليه الكرامة والرزق بك أو اللعيقة بويك محلوم بك لو رزق فضل كرامته أما بريتيب خلاصي درسي أمرو من لخواي فرقات بارم هداية من دور رحمن ليبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.